علاش يا دنيا هكذا الحال يدور علينا؟ علاش يا دنيا محكوم علينا نعيش في غبينا؟ وعلاش يا دنيا هكذا الحال يدور علينا؟ وعلاش يا دنيا محكوم علينا نعيش في غبينا؟ علاش يا دنيا حتى واحد ما حس بينا؟ أنا وعلاش يا دنيا حتى واحد ما حس بينا؟ نبكي ونقول أنا ظهري وأنا راح يكون، نشكي ونقول أنا ظهري وأنا راح يكون. فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون، فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون. مشينا معاهم بالنية طعنونا في الظهر، نشكي مغبون كي تيك يا وخاطر انضمار. مشينا معاهم بالنية طعنونا في الظهر، نشكي مغبون كي تيك يا وخاطر انضمار. علاش يا دنيا هكا الحال يدور علينا؟ علاش يا دنيا حتى واحد ما حس بينا؟ أنا علاش يا دنيا حتى واحد ما حس بينا؟ نبكي ونقول أنا ظهري وأنا راح يكون، نشكي ونقول أنا ظهري وأنا راح يكون. فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون، فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون.